إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من نعمة الله على العبد أن يمن عليه بالإيمان ويشرفه بالإسلام، فتلك من أعظم منن الله على عبده. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا الإيمان في قلب المؤمن كالشجرة إذا تعادى صاحبها أثمرت وقويت جذورها وانتشرت فروعها. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أيها المسلم، ولكن هذا الإيمان الذي هذه نتيجته لابد أن يكون مصحوبا بيقين جازم في قلب المؤمن وعمل صالح بالجوارح. وفوائد الإيمان وثماره بينها الله في كتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، وعرض به قضايا الإيمان وأنواع ثمراته المتعددة، ورغب في زيادة الإيمان وبين وسائل زيادته ليزداد المؤمن بهذه الدنيا خيرا. ولهذا الإيمان فوائد عظيمة جدا. فمن ثمرات الإيمان أن المؤمن ينال بإيمانه الصادق ولاية الله، فيكون وليا لله والله جل وعلا وليه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. تولوا ربهم بطاعتهم له وتولهم بكرمه وجوده، فجعلهم أحبابه وعصياه والمقربين إليه. وهذه أمر عظيم يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون. فإن ولاية الله لا ينالها العبد إلا بطاعة ربه والتقرب إليه بما يرضيه. وليس الدعوة الدعاء، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، ومن ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، ومن الغفلة والإعراض إلى اليقظة والانتباه. ومن آثار الإيمان على المؤمن أنه بهذا الإيمان الصادق الخالص لله ينال مرضات الله. قال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فنالوا رضا الله ورحمته، وكملوا أنفسهم بالإيمان الصادق بطاعتهم لله وطاعتهم لرسوله وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وموالاة بعضهم بعضا في ذات الله. ومن آثار الإيمان النصر، من آثار الإيمان الثبات والنصر، الثبات والنصر. فإن الإيمان الصادق يكسب العبد ثباتا على الحق واستقامة عليه، والله جل وعلا يثبت على الإيمان الصادق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ينصرهم الله في هذه الدنيا فيثبتون على عقيدتهم وأخلاقهم القيمة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما أحوجنا إلى الثبات في خضم هذه الحياة المملوءة بالصعوبات والمشاكل. إن الإيمان الراسخ في قلب المؤمن يواجه به العقبات والعراقيل والمغريات والفتن، فلا تؤثر عليه تلك الأمور، لأن إيمانه إيمان صادق راسخ في قلبه على يقين جازم. ومن ثمرات الإيمان الطمأنينة والسكينة بأن يصلح الله أخل بالهم وأخلاقهم ويوفق على الإيمان إنه مطمئنية في أحوالهم كلها. قال جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالسكينة والطمأنينة في قلب المؤمن تجعله في راحة وطمأنينة وسعة خلق وصلاح بال. وما أحوجنا للطمأنينة والسكينة في عالم يعيش في صراع مستمر ونزاع دائم، صراع على هذه المادة وتنافس فيها. فالمؤمن في قلبه السكينة والطمأنينة والرضا بقضاء الله والتسليم لذلك. ومن آثار الإيمان أن هذا الإيمان الصادق يجعل صاحبه من المفلحين الذين فازوا ونالوا الظفر والسعادة بأعمالهم الصالحة التي بلغتهم الدرجات العلى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى رسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن آثار الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين، يدافع عن أوليائه، ودفاعه عنهم بأن يرد عنه كيد أعدائهم من شياطين الإنس والجن، فلا يؤثرون عليهم بالشبهات الباطلة والآراء الضالة وزخارف القول التي تخدع ضعيف الإيمان فيظن الباطل حقا والحق باطلا. بل أهل الإيمان في إيمان صادق، إيمان خالص لله، لا يمكن أن تروج عليهم فتن، ولا أن تخدعهم الضلالات، ولا أن تغيهم الدنيا بزخارفها. فإن الله يدافع عنهم كيد الكائدين، يرد عنهم مكائد الأعداء، ويرفع الله عنهم مكائد الأعداء، ويرفع عنهم البلاء قبل نزوله أو يخففه بعد نزوله، فهم في نعمة من الله. ثابتون على دينهم مستقيمون عليه. ألا ترى رسل أنبياء الله ورسله كم عانوا من قومهم من الشدائد، كم قتل من قتل وأوذي من أوذي، ولكن الحق ثابت في قلوبهم، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كنال من الأذى والابتلاء وأخرج من أرضه وأوذي أصحابه، ومع هذا فالإيمان يزداد قوة ورسوخا. فالله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال كفور كل قوان كفور. ومن آثار الإيمان أن هذا الإيمان الصادق يجعل حياة المؤمن حياة طيبة، حياة هناء وسعادة، قناعة برزق الله ورضا بذلك واطمئنان، وخلو القلب من أسباب الغل والحقد والحسد، بل القلب في راحة وانشراح صدر وقرة عين. هكذا الإيمان الصادق يعيشه المؤمن في راحة ونعمة عظيمة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فحياة أهل الإيمان ولذتهم بالطاعة وانشراح صدورهم بقيام ما أوجب الله عليهم، يرون ذلك سرورا وفرحا واطمئنانا وقرة أعين. قال صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا بلال بالصلاة. وقال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. فالمؤمنون حقا في طمأنينة وحياتهم طيبة مهما مرت بهم من الظروف من مصائب أو بلايا، فإنها لا تضعف إيمانهم، ومغريات الدنيا لا تضعف إيمانهم. فهم في السراء والضراء وفي الجدة والرخاء على منهج واحد وطريق مستقيم، حياة طيبة. قال بعض السلف: إنه ليمر بقلبي أوقاتا أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم طيب. فأهل الإيمان يتلذذون بإيمانهم، يفرحون بأداء الواجبات، يفرحون بأداء الفرائض، يفرحون بالبعد عن النواهي. فهم في خير وعزة وكرامة بهذا الإيمان الذي ملأ قلوبهم وظهرت آثاره على جوارحهم في أقوالهم الطيبة وأعمالهم الصالحة. ومن آثار الإيمان أن الله يهدي أهل الإيمان إلى الحق لقبوله والعمل به وتنفيذه والقيام به. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحت نهار في جنات النعيم. دعوهم بيا سبحانك اللهم وتحيتهم بيا سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هداهم الله فقبلوا الحق ورضوا به، هداهم الله فعملوا به، هداهم الله فجعلهم دعاة خير، هداهم الله فصبروا في الشدائد وشكروا في الرخاء وامتثلوا أمر الله واطمأنت بذلك نفوسهم. ومن آثار الإيمان الصالح أن الله يرفع أهل الإيمان ويعلي منازلهم في دار كرامته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن آثار الإيمان أيضا، من آثار الإيمان أن المؤمن ينال بإيمانه محبة الله جل وعلا، فهو يعبد الله على بصيرة، يؤدي الفرائض ويجتنب النواهي، فينال محبة الله جل وعلا، يحبهم ويحبونه، يحب ربه والله يحبه. وآثار محبة الله له أن يرزقه الاستقامة ويجعله قدوة في الخير وإماما في الهدى، ويلقي محبته في قلوب العباد. قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن آثار الإيمان أن المؤمن يبشر بالخير في دنياه وآخرته، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن آثار الإيمان أن هذا الإيمان الصادق يدع الشكوك والريب والضلالات على اختلافها. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لسبيل الله أولئك هم الصادقون. ومن آثار الإيمان أن الإيمان ملجأ لأهل الإيمان عند كل الكروبات والشدائد. يقول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن آثار الإيمان أنك ترى المؤمن يزداد خيرا ويستغل أوقاته بالخير ويحرص على المحافظة الواجبات والبعد عن النواهي. ترى المؤمن صادقا في قوله صادقا في عمله يعامل الله بالصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويعامل الناس بالصدق والأمانة والوفاء بالعقود والتزام العهود. هذا المؤمن الصادق أنت مطمئن إليه، سليم أيضا مطمئن إليه، فلا تخشى ضرر على نفسك ولا على مالك ولا على عرضك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. من آثار الإيمان هدوء هذا المؤمن وطمأنينته ودعوته إلى الله وسعيه في إصلاح البشر، فهو لا يقصر نفع نفسه وإنما هو داعي الخير دائما وأبدا. ينصح لله ويحب في الله ويوالي في الله ويعمل الأعمال الصالحة خالصة لوجه الله يبتغي بها وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ليس إيمان دعوة ودعوة ولكنها حقيقة واعتقاد جازم وعمل صالح وإخلاص لله. هذا الإيمان يعيش به المؤمن بحياته ويلقى ربه بهذا الإيمان فينال الدرجات العلا. فلنستقم على طاعة الله ولنحقق إيماننا لننال هذه الثمرات العظيمة والفوائد الكثيرة. أسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا جازما وأن يثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، للإيمان الصادق آثاره على العبد في حياته، للإيمان الصادق آثاره على العبد تصرفاته في كل أحواله، فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين عباد الله. للإيمان الصادق أثره الطيب. فيا سعة المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. كلما نظرت إليه وجدت جوانب الكمال، جوانب الخير متواجد فيه، وجدته على طريق مستقيم وخلق قويم. إيمانه يمنعه من ظلم الناس، إيمانه يمنعه من الاستعلاء والكبر، إيمانه يمنعه